بشير السعادة بقلم أماني العشماوي وبصوت مروة مدين. في الطرف الشرقي من إحدى الجزر قامت قرية صغيرة بائسة تتكون من 7 بيوت فقط. كانت أرضها قاحلة لا تنتج إلا محاصيل ضئيلة وثمارا هزيلة، وكان بحرها ثائرا وأمواجه عالية في أغلب الأوقات، فكان من الصعب على أهلها صيد الأسماك، لذلك عاشوا في فقر وتعاسة. وبالرغم من مرور الأيام والسنين لم تتزايد بيوت القرية ولم يتكاثر أهلها ولم تتحسن أحوالهم. في صباح يوم صحب شمسه مشرقة ورياحه هادئة وصل عم عابد إلى الميناء. كان شيخا طويل القامة أبيض الشعر، يرتدي ثوبا بسيطا ويحمل خرجا على كتفه. أقام لنفسه كوخا في طرف القرية وعاش بين أهلها كأنه واحد منهم، ولأنه كان سمحا وكريما يساعد الناس ويقدم خدماته لكل من يحتاجها أحبه أهل الجزيرة ورحبوا بإقامته بينهم. كان عم عابد يخرج كل صباح فيتجول بين تلال الجزيرة ووديانها، يفحص أرضها ويجمع عينات منها، ثم يعود إلى كوخه فيصنع أدوات وأواني على الآلات التي أعدها بنفسه. كان فتيان القرية يتبعون العم عابد ويتعلمون منه، وكان من بينهم غلام في 14 من عمره اسمه ياسر، يتميز بالنشاط وحدة الذكاء. أعجب بالعم عابد فصار يلازمه في جولاته ويعاونه في أعماله، فأحبه عم عابد لإخلاصه وحرصه على ما فيه منفعة للناس، واتخذه مساعدا له وعلمه كثيرا من الحرف والصناعات. دل العم عابد أهل القرية على أماكن الصلصال الموجودة بكثرة في جزيرتهم وعلمهم صناعة الفخار، فأتقنوها وتفننوا فيها وأصبحوا ينقلون إنتاجهم بالقوارب ليبيعوه في الجزر والبلدان الأخرى، فانتعشت أحوالهم وزالت التعاسة عن نفوسهم، حتى إن 7 من فتيان الجزيرة تقدموا للزواج من 7 من فتياتها، وساعدهم عم عابد في بناء 7 بيوت جديدة، فتضاعفت بيوت القرية. ذات صباح ذهب ياسر إلى كوخ العم عابد فلم يجده فيه، ووجد رسالة منه على باب الكوخ يقول فيها: لا داعي لوجودي بينكم بعد أن أصبحتم سعداء، سأرحل إلى أناس آخرين لأنشر بينهم السعادة والابتسام، فلا تنسوني. حزن ياسر لفراق العم عابد وفكر كيف يبقي ذكره حي في نفوس أهل القرية؟ فصنع 7 خواتم من الفضة، حفر على كل منها صورة لوجه الشيخ المبتسم، وقدمها للأزواج 7 الذين ساعدهم عم عابد في بناء بيوتهم ليهدوها لزوجاتهم. وما زالت القرية تعيش في سعادة ورخاء، وما زال أهلها يتفننون في صناعة الفخار ويبتكرون أشكالا جديدة منه، وكلما تقدم شاب للزواج أهدى عروسه خاتما من الفضة محفورة عليه صورة وجه عم عابد الشيخ الذي كان سببا في سعادتهم.